الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك. يقول الله عز وجل في سورة التوبة عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نعم، تفضل فذكر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيما ذكر الحق سبحانه وتعالى من وصف اليهود والنصارى أنهم على غير دين الحق ولا يدينون بدين الحق، نعم، من الذين أوتوا الكتاب، هؤلاء لما استعدوا للقضاء على النبي عليه السلام والمسلمين ويريدون أن يطفئوا نور الله عز وجل بجميع محاولاتهم، الرسول عليه الصلاة والسلام استعد لهم وأرسل لهم في غزوة مؤتة، وأرسل لهم أيضا وخرج على الجيش، دعا الناس جميعا في غزوة تبوك. نعم. فحض الله عز وجل المؤمنين على الالتزام بأمر النبي عليه السلام والخروج معه لقتاله، وبين الله تبارك وتعالى العلة في قضية أن اليهود والنصارى على باطل وليسوا على الحق، وأن يستوجب الصد والرد لنشر دين الله تبارك وتعالى، لأنهم على غير دين الحق. فمش بس ان هم بقى اكتفوا بانهم ضللوا الخلق، لا، ده جايين كمان عايزين يهدموا الرسالة النبوية الباقية من دعوة الانبياء والمرسلين الى قيام الساعة. فشغلهم في اطفاء نور الله عز وجل، اطفاء الوحي اللي بيفسر حقيقة الحياة ورسالة الانبياء وتبقى حجة على العباد. استعدوا لها، فكان يجب على المسلمين أن يستعدوا أيضا، فمن هنا جاءت الآيات في الحض على قتالهم. نعم. لأنهم لا يدينون دين الحق، والسبب في ذلك أنهم قالوا، اليهود قالت عزير ابن الله، نعم، والنصارى قالت المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم، بيقولوا الكلام ويردوا بالأفواه. طيب، والقلوب؟ هل هم معتقدين؟ لا، ديت الحق ما ذكرهاش، ليسوا على يقين فيها، انهم ليسوا على يقين. هل هو فعلا ابن ربنا؟ اغلب النصارى مش على يقين فيها، صحيح، ما لهم به من علم الا اتباع الظن. حتى الاختلاف الرئيسي ما بين الطوائف بتاعتهم، نظرتهم للمسيح هل هو اله ام اله ولا إله؟ إن هو ابن الله ولا ذات منفصلة ولا صفة ولا دي، طبعا عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك قولهم بأفواههم، لأنهم كلهم اجتمعوا على هذه الكلمة اللي قالوا فنؤمن بإله واحد ورب واحد يسوع الابن الوحيد المولود من أب قبل الظهور، اللي هي قانون الإيمان عند النصارى. نعم، كلهم بيقولوا، لكن العقيدة وما في قلوبهم، شوف الآية القرآنية بتعبر عن إيه؟ عن واقع. ذلك قولهم بأفواههم، وبعدين قال يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. نعم، يضاهئون، احنا وضحنا ان هم تشبهوا بقول الكافرين من قبل من العقائد الوثنية اللي تطابقت مع عقائدهم في بنوة المسيح، وان المسيح اله والكلام ده كله، كل ده عقائد وثنية ما لهاش علاقة بالشرع ولا لها علاقة بالدين. نعم، ولا جاءت فيما ذكره عيسى عليه السلام في الإنجيل، إنجيل الحق، وده اللي أثبتوه دلوقتي ان هذه عقائد وثنيه ملهاش علاقه بدعوه عيسى عليه السلام على الاطلاق. عيسى جاء رسولا الى بني اسرائيل يقوم خراف بني اسرائيل الضاله بعد ما عزر ركباني او عزير هذا افسد لهم ايه دينهم، قاتلهم الله ان يؤفكون، حرفوا حتى الكتاب المتبقي في ان هم يشيلوا اسم ربنا سبحانه وتعالى ويحطوا مكانه الرب يسوع. ثم قال اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. نعم، اتخذوا المسيح ربا واتخذوا الاحبار والرهبان. فاحبار بني اسرائيل ورهبان عند النصارى. فالاحبار والرهبان اللي هم قادة اليهود والنصارى، القساوسة. القساوسة بتاعتهم. القسيس أصلا معناه بيرجع إلى معنى الشيخ. شيوخهم أو كبرائهم يعني. نعم. فهؤلاء في الحقيقة جعلوا أنفسهم آلهة. وأربابا كما جعلوا المسيح ربا. فازاي يعني؟ انهم وصلوا الناس الى درجة من احداث الهيبة في قلوب الناس لتقديس هؤلاء. بحيث ان محدش يعترض عليه. محدش يعترض عليه. كلامه كلام مطلق. وحي. فطالما وصل ان كلام مطلق فهذا اصبح ما يأمر به مطاع. حتى لو كان في معصية الحق سبحانه وتعالى، لأن هم أصلا مش عارفين الطاعة من المعصية، الأمور كلها اختلطت ببعض. اللي عليهم كده شوية أخلاق أو شوية أشياء، لكن دي مش الحقيقة. الحقيقة إن أنت دلوقتي هل تمثل اتباع عيسى عليه السلام النبي، ولا أنت بتقول أنا تبع عيسى اللي هو ابن الله، والبنوة قد تطلق على معنى الولاية. فأنا موالي لعيسى، فزي ما عيسى ابن الله أنا كمان ابن عيسى أو ابن الله. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه إن كان الكلام فيه مقال إنه كله يعتبر من كلام السير، أصحاب السير يعني. في اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح إيه؟ ابن مريم. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. شوف الرواية اللي ذكرت في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية كما ورد عند الإمام أحمد الترمذي عن عدي بن حاتم. عدي بن حاتم ده ابن حاتم الطائي المشهور بالكرم. من منطقة اسمها طيب أو طيئة، كانوا بيعبدوا صنم اسمه الفلس، الصنم بتاع طيب. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسل علي بن أبي طالب في 50 و100 من الأنصار، في 100 بعير و50 فارسا إلى طيب عشان يهدم الفلس، الصنم بتاع ملوك الفلس، يقف لهؤلاء لأنهم كانوا موالين للروم. يعني كانوا على عقيدة الإيه؟ النصارى. نعم. مجموعة منهم تبع الشرك بتاع العرب في عبادة الأصنام، ومجموعة تبع إيه؟ حاتم مصر. الطائي، حاتم اللي معروف بالكرم بين العرب، كانوا تبع الروم النصارى، كانوا النصارى يعني. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل علي بن أبي طالب، حدثت معركة انتهت بالقضاء على هذه البلد يعني، وكسر الصنم وإزالته، وأسر بعض أو كثير من الإيه هؤلاء. عدي بن حاتم هرب وخد أولاده وراح على إيه؟ على الشام. نعم. عند النصارى اللي هم باعوا يعني. أو هو تابع له، وساب أخته. هرب عدي إلى الشام، وكان بيكره النبي عليه الصلاة والسلام كره شديد جدا جدا، عدي بن حاتم. بيقول: ما رجل من العرب كان أشد كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني حين سمع بي مني. أما أنا فكنت نصرانيا، ده عدي اللي بيقول، وكنت شريفا في قومي، فلما سمعت بجيوش محمد جاي علي يعني وعلى بلدنا، احتملت أهلي وولدي لألحق بأهل ديني من النصارى، وخلفت ابنة حاتم اللي هي أخته، فأصيبت في من إيه؟ أصيب إن أسرت يعني. أبوه كان مشهور بالكرم وبيتغنى الناس بكرمه كده يعني. فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيه طيب، جعلت في مكان أمام المسجد عند النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. بيقعد فيه الإيه؟ النساء المسبيات وكده يعني، أو السبية. تحبس بها السبايا في المكان ده. فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت إليه فقالت: هلك الوالد الوبوه، وغاب الوافد اللي هو أخوه اللي كان المفروض يكون معاها يعني، فمن علي من الله عليك. قال لها: فمن وافدك اللي انت بتقوله غاب عني؟ قالت: عدي بن حاتم. فقال لها: الفار من الله ورسوله، اللي هربان من ايه؟ من الله ورسوله. ثم مضى، ثم عاد من الغد فقالت له مثل ذلك، فقال: قد فعلت، يعني او قد فعلت انا ما تريدين. فالرسول صلى الله عليه وسلم اطلقها وكساها ووضع على بعير، ركبها يعني مكان كده، قال: بس ايه، مش هنسيبك علشان ما تخرجيش لوحدك، ممكن حد يأذيك في الطريق، روح لأخوك فين؟ في الشام، فلا تعجلي بخروج حتى يكون لك ثقة يبلغك إلى بلادك. انت عايز تروحيها يعني. يعني مش بس ان هو اطلقها هي حرة بقى، لا، ده عايز يأمنها لغاية ما توصل لمين؟ لمحلها. طيب هو عمل معاه كده ليه؟ علشان ابوها اللي تغنوا بكرمه هي راحت لاخوها هناك وقالت له: لقد فعل بي محمد ما لم يفعله لو كان ابوك حي. يعني كرم النبي عليه السلام غطى على كرم مين؟ ابوك. المهم، فساعه ما سمع الكلام ده قال لها: يعني طب انت شايفه ايه؟ قال لها: انا ماليش عذر. يعني هي بتقول له يعني الرسول عليه السلام حملني واعطاني نفقه واكرمني كرما لو كان ابوك عايش ما يعملوش، اللي هو المعروف بيضرب بالمثل في الكرم يعني. فقدمت على عدي فجعلت تقول: القاطع الظالم، يعني قطعت رحمك، احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك اللي هي مين؟ أخته يعني. أخته. قال: والله ما لي عذر. طب ما ترين في هذا الرجل اللي هو محمد؟ قالت: أرى والله أن تلحق به. يقول عدي بن حاتم: فأتيته صلى الله عليه وسلم فقال: من الرجل؟ الرسول بيسأله، فقلت: عدي بن حاتم. اللي هو كان هربان يعني. فانطلق بي إلى بيته، خده معاه. نعم. شوف هو جاي بقى يعني إيه، ولابس صليب، يعني لابس صليب صليب. في الأب. فانطلق بي إلى بيته، بيقول عدي فلقيته امرأة ضعيفة، فوقف لها طويلا. واحدة بتكلمه من النساء، وقف لها طويلا على أساس يعني يقضي لها ما تريد. نعم. فساعة ما شافه واقف مع امرأة ضعيفة وقاعد بيسمع لها وقت طويل، فعلي قال لها ما هذا بملك؟ احنا كنا مفكرينه واحد بيطلب الملك. ثم مضى حتى دخل بيته فتناول وسادة من أدم محشوة ليف، وسادة جلد وفيها جواها ايه ليف يعني، فقدمها إلي وجلس على الأرض. يعني قعد حاتم على ايه؟ الوسادة وقعد على الأرض. الوسادة والرسول صلى الله عليه وسلم قعد على الأرض. فقلت ما هذا بأمر ملك؟ أبدا، ده نبي. فأسلمت. فلما أسلم كانت وقتها الآية دي نزلت، اللي هي إيه؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هو حاطط صليب من فضة في عنقه، والرسول صلى الله عليه وسلم قرأ عليه الآية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من إيه؟ من دون من دون الله. الله. قال قلت يا رسول الله انهم لم يعبدوهم، يعني ما فيش حد من النصارى بيعبدوا الايه؟ الرهبان، الاحبار والرهبان. فقال بلى، انهم حرموا عليهم الحلال واحلوا لهم الايه؟ الحرام. الحرام. فاتبعوه فتلك عبادتهم اياهم. يبقى هنا اليهود والنصارى عبدوا أحبارهم ورهبانهم بسبب أنهم كانوا يأمرون أتباعهم بما حرم الله، نعم، فينفذ هذا على أنه خلاص أمر حلال وكده، وهم يتلون الكتاب يعني عارفين. يعني ما هو دلوقتي أنت بتتكلم على الأصنام اللي موجودة دي، نعم، الأصنام دي مش موسى حذر منها؟ طيب لكن لما تدخل أي كنيسة حطوا تلاقي الصنم في وشك، تلاقي الصنم في وشك. طيب ازاي البابا احل لهم هذا؟ حل ما حرم الله. طيب لما تقرا في النصوص اللي موجوده عندهم، ما فيش لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد ان المراه تخرج سافره بمفاتنها كما يفعل النصارى. صحيح. كيف احلوا ذلك؟ ما فيش حاجة من واقع النصارى في الغرب يتطابق مع الكتاب المقدس إلا النظر اليسير، يفعلون كل الموبقات ويحل لهم المحرمات اللي هم قادة الكنائس، حتى وصل الأمر إلى إجازة الشذوذ في الكنائس على اعتبار أن ده عقد موثق بين رجلين. يبقى عبدوهم من دون الله عز وجل، واحنا بنحذر من هذه لان دي نقطه الرسول هو اللي وضحها. ولذلك لما اسلم علي بن حاتم وشهد شهاده الحق قال قد رايت وجه النبي صلى الله عليه وسلم استبشر، ثم قال ان اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، اتبعوا أحبارهم ورهبانهم فيما حللوا وإيه؟ وحرموا. فربنا لما ذكر هذا، هم ليه عايزين يكونوا في منزلة أو يعملوا نفسهم أربابا بحيث هم اللي ينفردوا بكل صغيرة وكبيرة ولا يدلوا شعبهم على كتابهم؟ ده الكتاب نفسه زي ما احنا شفنا لعبوا فيه. نعم. وبالرغم من كده الأحكام اللي موجودة حتى الآن فيه لا يأخذون بها، يعني هم مش متبعين بما جاء في كتاب بالحرف. ما فيش حتى بالحرف. وفين أقل ما يمكن المرأة يدلوها على أن تحتشم ولا تبدي سوءتها ولا تفعل هذه المفاتن اللي موجودة في الغرب، ما يبقى هي في الدعارة شغالة ولبس الصليب. نعم، مش كده؟ أنت بتشوف أغلب اللي بيقوموا بالتمثيل والفن والأشياء اللي موجودة في الإعلام اللي مصدر إلينا ليل نهار يفعلون كل الموبقات ولابسين الصليب. هو ده بس، خلاص البس الصليب خلاص كفاية عليك أو كده. غير كده انتشار هذه المصائب السوداء داخل الكنائس، التقارير كل شوية ده ظبطوا القسيسي الفلاني مش عارف بيعمل ايه وظبطوا ايه الكلام ده في الكنائس الأوروبية، لغاية ما بابا الفاتيكان نفسه بقى يحط وشه في الطين، الراجل يحط وشه في الأرض مش عارف بسبب فساد الكنائس عنده، انحراف القساوسة. نعم، هذه مشكلة كبيرة جدا جدا. فربنا سبحانه وتعالى لما قال ان هم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يعني عبدوهم من دون الله وعبدوا الايه؟ المسيح ابن مريم. وما امروا، ما امرهم الله به، وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، وده اللي نبه عليه موسى في العهد القديم، وقرأنا أمثلة كثيرة جدا جدا في قتل من يعبد غير الله عز وجل أو يعبد الصنم أو يزبد الصنم. عندهم الحكم فيها إيه؟ القتل. ده اللي موجود بين أيديهم هنا أهو. فما تجيش تقول لي بقى الله محبة والله محبة، اقراه اللي عندك يا حبيبي. اللي عندك أهو، اقراه. والنصوص موجودة بنصها، وقرأنا طرفا منها في وصايا موسى عليه السلام اللي موجودة لغاية الآن. نعم. وحتى في الأناجيل. للرب إلهك إيه؟ تسجد، وإياه وحده تعبد. نعم. زي ما ربنا قال بالضبط عندنا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يبقى الدين اللي هم عليه دين الشرك. مش دين الحق. لا يدينون دين الايه؟ الحق. طب انتم لا تدينوا بدين الحق وعايزين كمان تطفئوا نور الله والوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضيء للناس الحقيقه ويكشف للناس الفطره اللي هم عليها، وكيف يتعاملون مع الحياه اللي هي دار الابتلاء، وكيف ينجيهم الله عز وجل في دار الجزاء. عايزين كمان الطفو دي؟ يعني مش ان هم ضلوا، هم عايزين يضللوا كل الناس معاهم، عايزين يضلوا كل الناس. عشان كده ربنا قال بعدها يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم. طيب الاولانيه ذلك قولهم بايه؟ بافواههم، لان هم مش واثقين في دينهم، انما يريدون ان يطفئوا نور الله بايه؟ بافواههم. لان في الواقع العملي ما عندهمش حجة. فيبقى مش عندهم غير التشويش. نعم. يعني بأفواههم، خلي بالك برضه ان هو ما عندوش غير الكلام. يعني ايه؟ الافتراء والكذب والتشويش واساليب الحيل والمكر والخداع وتزويق الكلام واللف والدوران، لكن ما عندوش حقيقة يواجبها. نعم. لو انت عندك نور ربنا صحيح وبتقول ان الرسول عليه السلام نزل عليه شيطان وان ده كلام شيطان وانه هو ساحر والكلام ده كله بيتعامل مع الشيطان، خد بالك ازاي؟ يبقى ما يبقاش الكلام بقى، ورينا بالفعل مقارنه. نعم. هات اللي عندك. انما كل اللي انت بتعمله محاولات يائسه في التدليس والتلبيس على الناس وتشويه صوره الاسلام واستغلال للمنافقين وضعفاء النفوس انك تشتريهم باموالك وتجيبهم عشان تطلعهم على بعض القنوات. فتجيب واحد من المنافقين يحطه على قناه مش عارف اسمها تن وقناه ثانيه الحره، اخد بالك ازاي؟ يقعد ايه؟ يطعم في الاسلام وفي المسلمين. نعم. محاولات يائسه. يريدون ان يطفئوا نور الله بايه؟ بافواههم. بافواههم. ويأبى الله. ربنا سبحانه وتعالى يأبى إباء لإباء وصف فعل، وأبى فعل. فعل، والآبي ليس من أسمائه. ويأبى الله إلا أن يتم نوره. نوره يعني ربنا سبحانه وتعالى إرادته هنا إرادة كونية، النور هنا الإرادة الشرعية، نعم، اللي هو منهج إياك نعبد وإياك إيه نستعين. هيظهر وهيظهر وغصب عنكم بإرادته الكونية. ومين بقى اللي يقدر على ربنا سبحانه وتعالى؟ فالمسلمون ينبغي أن يقفوا في وجه من يريد أن يطفئ نور الله عز وجل. نعم، وهي دي الرسالة اللي احنا بنقولها الآن في هذا العصر وفي هذا الزمان. حافظوا لحكامنا ولشعوبنا، حافظوا على نور الله. ونور الله وحيه القرآن، يبقى مغروس في قلوبنا. نعم، يحفظه أولادنا وبناتنا من الصغر، يحفظ القرآن ويفهموا معناه. لأن ده نور ربنا اللي ربنا شرفنا بيه، ودي اللي عاملين نقيمة. نعم، احنا قيمة الأمة العربية كلها ايه إلا هذا الدين، إلا هذا القرآن. نفهم الرسالة صح، ما نسيبهمش يشوشوا علينا ويضيعوا ثقافتنا بقنواتهم الفسدانة. نعم، وإعلامهم المستمر في تضييع الأمة وتشويه الصورة، بحيث الإنسان يألف كل المحرمات وتبقى أمر عادي عنده. هيضيعوا شبابنا وضيعوا أولادنا وضيعوا ثقافتنا، زي ما عملوا على مدار 50 سنة فاتت. دلوقتي الدنيا كلها جيل لا يحمل هم بلده ولا أمته. نعم، وده سعيهم الدائم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. ويأبى الله إلا أن يتم إيه؟ نوره ولو كره ولو الكافر. كره الكافرون. فسماهم كافرين اليهود والنصارى. ليه؟ لأنهم عايزين يطفوا نور النبوة ويكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده الكفر زي ما قلت لك مرتبط بالكفر بالنبي عليه السلام. أنت مؤمن بالرسول ولا لا؟ نعم. فلو يقول لك الله محبة، قل له أنت مؤمن بالرسول عليه السلام ولا لا؟ مؤمن بالرسول ولا كافر به؟ أذنه؟ دي معرفش يرد عليه. ما تخلي كده الله محبة وتؤمن بالرسول. لا لا لا لا لا. ليه بقى؟ الله محبة. زي ما أنا مؤمن بعيسى، أنت آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. الله محبة وأنا آمنت بعيسى وموسى. اشمعنى الله المحبة بتاعتك بتكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام وتقول عليه ساحر؟ نعم، يبقى بلاش شغل الايه؟ القول بالافواه والقلوب مليانة حقد وحسد على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ده أفضل رد على الناس دلوقتي، اللي هما بيحاولوا يستغلوا هذه القضية في إيقاع فتنة بين المسلمين وبين غيرهم. لا لا لا لا، الله محبة أو أو أو، إحنا بنحب عيسى وبنحب موسى، حبوا أنتوا بس محمد صلى الله عليه وسلم. الله محبة يا أخي، أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم. ها؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين إيه؟ الحق. الحق. فالمسألة كلها مرتبطة بنور الله عز وجل اللي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فجمعوا بين الكفر وبين الشرك، الكفر والشرك، فقالوا عزير بن الله وقالوا المسيح ابن الله. شايف الآيات واضحة وضوح الشمس. بس في بعض الناس من المشايخ عينهم بتتعمى لما تيجي عند الآيات دي. ليه؟ مصالح. شغل يا عم الشيخ، احنا عايزين المحبة والتسامح. عايزين المناصب. ما حدش يجي يزعلنا ولا يشوش علينا في المنصب بتاعنا، هنقول كلمة الحق هيمشونا، خلينا قاعدين على الكرسي. الله يصلح حالك يا عم الشيخ، خد بالك ازاي؟ فاسكت، احنا عارفين ان هم كفار. شوف بقى لما وكيل القطاع يقول لك ايه، احنا يا عم عارفين هنكلم. بس ما تقدرش تقول الكلام ده للناس، ما تقدرش تقول ليه؟ عشان ده ايه؟ ده كرسي همشي. يخصي، لا حول ولا قوة الا بالله. سبحان الله. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبعدين بقى خلي بالك في النقطة دي، ربنا سبحانه وتعالى هيظهر الدين على سائر الأديان. تمام. وقد أظهر. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دينا. وقال اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. قال قصة القرآن نزل، محدش هيعرف إن هو إيه، يجي جنبه. وهم مقرين بكده. القرآن قوة ضاربة للمسلمين حتى لو كانوا في أضعف ما يمكن. حتى لو هم أجل الناس بالقرآن. لأن هم النصارى لما يقرأوا، أو في المجتمعات الغربية يعني لما يقرأوا القرآن بيدخلوا في الإسلام، مش محتاجين. هم ناس عقلاء يقدروا يميزوا الأمور إذا كان ده صح ولا غلط. نعم. لكن شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك مثلا إيه؟ إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. شوف كان امتداد أمة النبي عليه الصلاة والسلام، احنا بنتكلم على أمة النبي عليه الصلاة والسلام أي المتبعون لدينه. تمام. وصلت إلى أقاصي الشرق وأقاصي الغرب والشمال والجنوب، كل الكلام ده بسبب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. مش عظمة السلطان وجلالة السلطان المفدى وجلالة السلطان المعظم، عمر ما كان الأمر مرتبط بملك. كل واحد في بلده وكل ملك في اللي هو فيه على حسب متابعته للنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ومن حديث تميم الداري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. يعني دوران الكرة الأرضية كلها في تعقب الليل والنهار. ولا يترك الله بيت مضر ولا وبر إلا أدخله. اللي هو مدينة أو قرية أو حتى في الصحراء، البيوت المبنية أو المعمولة من خيام وشعر. نعم. إلا أدخله هذا الدين، يا رب يدخله هذا الدين بعز عزيزي أو بذل زليل. مهما كان الوضع في عز أو في ذل، غصبا عن التخين أو كان الشخص راضي. نعم. عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. ليه؟ لأن أنت بتتكلم عن قضية يخاطب صاحب الرسالة فيها العقلاء. سيبك بقى من غنى أو فقير، أو أنت القوي أو أنا الضعيف، أو أنا الضعيف وأنت القوي، أخبلك أو أنا القوي وأنت الضعيف، الكلام ده كله خلينا من الموضوع ده. كل واحد لما يقعد مع نفسه عايز يعرف الحقيقة، واقع الفطرة، عايز يعرف هو مين، الحياة سرها ايه، الحقائق الكونية البعيدة اللي موجودة في الحياة اللي هي فعلا بنواجهها والواقع بيشهد بها، افسرها ازاي، ارجع للي صنعها، ارجع للي خلقها واقول له يا رب انت اللي خلقتني فاهدني، وما فيش واحد استهدى ربنا الا ربنا هدى. فهتيجي تبص على طول يرجع للكتاب ده وتمسك فيه. اي واحد يطلب، يعني انا النصيحه اللي بقولها للمسلمين وللنصارى كلهم، لو انت ضاق عليك الامور وما تعرفش تميز، اسال ربك قول يا رب يا من خلقت السماوات والارض، سيبك بقى ده تقول لي عيسى ولا تقول يا رب يا من خلقت السماوات والارض، دلني على الحق اهدني إليه. وانت هتقعد تقارن وتدقق وفي الاخر هتقرر. اظن دي يعني عدل ملاش علاقه بقى بكون انت اللي ماسك وقوي او انا ضعيف، او انا اللي مهيمن وانت اللي ضعيف، ولا عصبيات ولا قابليات ولا ذكر ولا انثى، كل واحد عاقل او عاقله تستطيع ان تصل الى هذا بنفسها، صح كده؟ نعم. طيب عشان كده احنا بنقول ان المساله ان هو مرتبطه بمنهج حق. تميم الداري كان يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزي. وتميم ده كان مسيحي، بيقول اللي أسلم أصبح في عز، بقى في خير وشرف وعز، واللي ما أسلمش بقى في ذل وصغار وجزي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يذهب الليل والنهار. الحديث ده رواه مسلم عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى في آخر الزمان. فقلت: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله عز وجل والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تام، يعني ده هيقع إلى قيام الساعة. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله عز وجل، هيفضل إلى يوم القيامة، ثم يبعث الله ريحا طيبة، هي في آخر الزمن من العلامات تبع العلامات الكبرى، فتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم، وتعاد مرة أخرى عبادة اللات والعزى. نعم. سبحان الله. فهي المسألة هنا مش مسألة صراع مفتدم وشكل وبتاع وفتن، الكلام ده كله مش في أذهاننا، احنا بنتكلم على مقارنة عند العقلاء تؤدي إلى نتيجة هو اللي يحكم فيها من خلال دعوة. خلال دعوة، لأن المواجهة ما بتجيبش نتيجة، يعني احنا اللي احنا عايزينه كله احنا نقعد ونتفاهم. الرسول أرسل رسالة للروم ولهرقل: انتوا ليه تقتلوا الرسول؟ فتقروا تشوف ودققوا. انما الكبر والاستكبار والعلو والبغي في الارض، لا، ربنا اقوى منكم، ستقاتلونا سنقاتلكم. نعم. واحنا قضيتنا قضيه شريفه، في نور جاي من ربنا سبحانه وتعالى، بقول لكم اتبعوا النور الذي انزل معه. نعم. نبينا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. اقروا شوفوا، لا داعي للغباء في الحرب والاستكبار والعلو بدون ما تقرا، اقرا الاول. نعم. لكن سبحان الله هناك من يعقل واكثر الناس لا يعقل. لا يعقل. ثم قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. كثيرا من الأحبار والرهبان، طب ده في اللي فات ولا دلوقتي؟ يعني قبل النبي عليه السلام ولا بعد النبي؟ في الحقيقة قبل وبعد، وده اللي موجود عندهم في كتابهم. لاحظ ان احنا بالتفسير الاعتقادي ما بنرجعش إلى روايات منقولة عنهم، مش إسرائيليات، لأن الكتاب ساعتها ما كانش مطبوع. يعني أغلب كتب التفسير أو زي التفسير ابن جرير أو غيره من كتب التفسير بينقلوا عن الإسرائيليات ومش عارفين المرجعية. ممكن يكون في كتاب مثلا نقل فيه حد كلام لابن عباس او لغيره من الكتب اللي موجوده وقتها، لكن الكتب دي مفقوده، ما حدش يعرف مصدرها. نعم. إنما الكتاب اللي تقام به الحجة هو اللي بينهم لغاية دلوقتي وموجود بين أيدي الناس يستطيعوا الاطلاع عليه. أنت عندك 2 مليار أصلا مسيحي أو نعم مع اليهود يعني عدد كبير، فالناس دي تقدر ترجع بنفسها وتقارن وتدقق وتشوف الحق فين. فلما أرجع أنا بقى للكتب بتاعتهم، معلش كده خلينا في القضاء، شوف لي كده صموئيل 8، صموئيل الأول. نعم. ولما طعن صموئيل في السن نصب ابنيه قاضيين، نصب ابنيه قاضيين لإسرائيل. اللي كان معروف عن بني إسرائيل ده سفر اسمه سفر الايه؟ صموئيل. نعم. سفر القضاة، انا بس كنت عايز ابين لك، هنجيب البتاع ده ان شاء الله عز وجل، انحراف بني إسرائيل في التعدي ومسألة الانغماس في الشهوات وأكل أموال الناس بالإيه؟ بالباطل. بالباطل. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. دي صفة موجودة في، هتلاقيها واضحة أو أول سفر القضاء، يعني أول ما يقرأ لك ده كأن ربنا سبحانه وتعالى أرسل رسالة للنصارى كلهم بيقولوا روحوا أقولوا سفر القضاء. الكلمتين دول عشان إيه؟ سفر القضاء وسفر صموئيل. نعم. فاحنا نضرب مثل بس بصموئيل. نعم. لما طعن صموئيل في السن نصب ابنيه قاضيين لإسرائيل. تمام. وكان اسم ابنه البكر يوئيل واسم الثاني أبيا. وكان مقر قضائهما في بئر سبع. غير أنهما لم يسلكا في طريقه. يعني إيه طريق صموئيل اللي كان مستقيم فيه؟ بل غويا وراء المكسب وقبل الرشوة وحابيا في القضاء. فاجتمع شيوخ إسرائيل وجاءوا لصموئيل في الرامة وقال له، اللي هم راحوا لما راحوا لصموئيل وقالوا ها أنت قد شخت ولم يسلك ابناك في طريقك. أيوة. فنصب علينا ملكا يحكم علينا كبقية الشعوب. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم اللي هو صموئيل ده ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فاستاء صموئيل من طلبهم تنصيب ملك عليهم ليحكم بينهم وصلى إلى الرب، فقال الرب له لب للشعب طلبه وانزل عند رغبتهم لأنهم لم يرفضوك أنت بل إياي رفضوا. يعني كده معنى أن أنتوا تضلوا أولادك يفسدوا الدنيا يبقى كده هيرفضونني كمان. أقبلت إزاي؟ وهم يعاملونك الآن كما عاملوني منذ أن أصعدتهم من ديار مصر إلى هذا اليوم، اتركوني وعبدوا آلهة أخرى. والآن لب طلبهم، إنما أشهد عليهم وحذرهم مما يجريه الملك المتسلط عليهم من قضاء. اتفضل. احنا بس عايزين نقول ده صموئيل وولاده. خلي بالك اتكررت. نعم. في شاول وولاده. اتكررت في ما قبلهم في القضاء، لأن سفر القضاء كبير شوية. فعشان كده عشان ترجع للنص اللي احنا عايزينه بالضبط. اقرأ لي كده من ايه؟ من القضاء 10 العدد 6. تمام. وعاد بنو إسرائيل يرتكبون الإثم في عيني الرب. معلش عندك نسخة سميث؟ نجيب سميث. وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب وعبدوا البعليمة والعشتروث وآلهة أرام وآلهة صيدون وآلهة مؤاب وآلهة بني عمون وآلهة الفلسطينيين وتركوا الرب ولم يعبدوه. تفضل. الشرك وعبادة غير الله عز وجل عملت فيهم ايه؟ فحمي غضب الرب على اسرائيل وباعهم بيد الفلسطينيين وبيد بني عمون، فحطموا ورددوا بني اسرائيل في تلك السنة 18 سنة. 18 سنة والناس نازلة فيهم طحن بسبب عبادتهم لغير الله تبارك وتعالى. مش بس كده، لا، ان هم صاروا خلف النساء. نعم. وراء شهواتهم. وقبلوا الرشوة. وحرصوا على الدنيا بكل ما فيها وأموالها. فكانت النهاية أن ربنا سبحانه وتعالى يذلهم، ودي كانت تتكرر في بني إسرائيل. تمام. وعبر بنو عمون الأردن ليحاربوا أيضا يهوذا وبنيامين وبيت أفرايم اللي هم كلهم تبع اليهود. فتضايق إسرائيل جدا، فصرخ بنو إسرائيل الرب قائلين أخطأنا إليك لأننا تركنا إلهنا وعبدنا البعلين. فقال الرب لبني إسرائيل أليس من المصريين والأموريين وبني عمون والفلسطينيين خلصتكم والصيدونيين والعمالقة والمعونيون قد ضايقوكم فصرختم إلي فخلصتكم من أيديهم وأنتم قد تركتموني وعبدتم آلهة أخرى لذلك لا أعود أخلصكم. امضوا واصرخوا إلى الآلهة التي اخترتموها لتخلصكم هي في زمان ضيقكم. سبحان الله. شو كان أنت يعني أنا عايز يعني أسأل فيه، ده اللي موجود في الكتاب ده مش كده؟ نعم. ده نص اللي موجود هنا. أما أنت دي كتاب الحياة تاني نسخة اللي هي بتاع فاندايك. الفاندايك. لما تيجي تبص تلاقي إن النسخة أصلا عندهم مبنية على عبادة الله وحده وعدم الشرك به وعدم اتخاذ أصنام. نعم. وآلهة غريبة من وسط بني إسرائيل عبدوها وتركوا الرب. نعم. لم يعبدوا الرب، ولك فضاقت نفسه بسبب مشقة إيه؟ إسرائيل. كل الكلام اللي بيحصل ده في الشرك كأن الموضوع ده ملوش أثر في النصرانية خالص. عبادة الله الواحد الأحد، هو الرسول صلى الله عليه وسلم دي دعا لإيه؟ دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت كلها عشان إيه؟ توحيد العبادة لله. يبقى المفروض نقف معاه ولا نحاربه؟ نقف معاه. طب محاربة الرسول عشان ايه؟ مش عشان دنيا ثانية؟ ان البابا او القسيس او المجموعة اللي موجودين من قادة النصارى يفضلوا عايشين في قصور وفي افخم الملابس. نعم. وافخم الحلي وافخم باسم الدين. هل انت شفت واحد قسيس عايش زي بقية شعبه كده ونازل؟ احنا هنا ممكن يكون امام المسجد من اغلب خلق الله ومرتبه ما يكفيش حتى نص الشهر. نعم. واقف بيصلي بالناس وقاعد بيعلم الولاد القرآن وهو يعيني بيلموله علشان يسدوا ايه حاجته. لكنه ما بتلاقيهاش في الكنائس ابدا، القادة اللي موجودين في الكنائس. نعم. في العالم كله هم واخدين المنزل العليا في الطعام والشراب والأكل وغير ذلك، وما يتعلق بأموال الناس اللي بتدفع لهم في الكنيسة كصدقات أو ما شابه ذلك أو استحقاقات بياخدوها باسم الإله أو باسم الشرع بتروح لهم هم. ليه؟ الصورة دي هي التي عبر عنها قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها إيه؟ واحدة، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. النصوص اللي احنا بنقرأها كلها بتقول كده يا جماعة، بتقول كده. فقال بنو إسرائيل الرب أخطأنا فافعل بنا كل ما يحسن في عينيك إنما أنقذنا هذا اليوم. وأزالوا الآلهة الغريبة من وسطهم وعبدوا الرب، فضاقت نفسه بسبب مشقة إسرائيل، فاجتمع بنو عمون ونزلوا في جلعاد، واجتمع بنو إسرائيل ونزلوا في المصفاة. وقعد يتكلم على ما حدث عشان ربنا بس ينصره. وكان يفتاح الجلعاد جبار بأس، وهو ابن امرأة زانية، وجلعاد ولد يفتاح، ثم ولدت امرأة جلعاد له بنين، فلما كبر بنو المرأة طردوا يفتح وقالوا له ها لا ترث في بيت أبينا لأنك أنت ابن امرأة أخرى. المرأة الزانية. فهرب يفتاح من وجه إخوته وأقام في أرض طوب، فاجتمع إلى يفتاح رجال بطلون وكانوا يخرجون معه. وكان بعد أيام أن بني عمون حاربوا إسرائيل، ولما حارب بنو عمون إسرائيل ذهب الشيوخ جلعاد ليأتوا بيفتح من أرض طوب، وبدأ يفتح يحارب كماني لشيوخ جلعاد. واللي حصل إن الكلام ده كله بسبب عصيانهم، سلط الله عز وجل عليهم ما سلط، بسبب شركهم وما حدث منهم من حب للدنيا وتعلق بها، ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم ابتلاء شديد جدا جدا جدا. وكل الكلام ده هو في الآخر قالوا احنا يا رب تبنا واحنا خلاص، ويعني يعني أخطأنا والكلام ده كله، وبرضه يرجع يكرر منهم مرة تانية. هو يعتبر كل العهد القديم عبارة عن حدث متكرر، الشرك وبعد كده يرجعوا تاني، يشركوا ويرجعوا تاني وهكذا. ما هو الواحد لما يقرأ الآية بقى اللي ربنا بيقول فيها اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، نعم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نعم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هنا بعض الآيات، بعض الأسماء والصفات والأفعال، هل في وقت إن احنا إن شاء الله في الحق.